الحديث في هذه المحاضرة تاريخ الدولة العثمانية مرتبط بتاريخ السلطان عبد الحميد الثاني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 5. تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضوضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. فعهد السلطان عبد الحميد الثاني يعتبر فارق بين الحكم العضوض والملك الجبري الذي لا زالت تخضع له، لا أقول أمة الإسلام بل العالم بأسره في عصرنا الحديث. ليه؟ لماذا؟ لأن سنة 1908 وقع انقلاب عسكري جمد سلطات خليفة المسلمين عبد الحميد الثاني. 1909 وقع انقلاب عسكري آخر فطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، وبعد 1900 مباشرة قام حكم العسكر، حكم الذين ينتسبون إلى يهود الدونمة، إلى حزب الاتحاد والترقي، إلى حزب تركيا الفتاة، الذي من رجالاته أحمد رضا، طالع عباس اللي كان وزير الداخلية هو من أصل يهودي، أديبة خالدة وزيرة التربية وكانت من أصل يهودي، وجاويد أو ديفيد وزير المالية وكان من أصل يهودي. بمجرد إزاحة السلطان عبد الحميد الثاني حرص العسكر على أن تبدو الصورة أمام الناس كما لو كان الهدف إصلاح الحكم، ولذلك جاءوا بأحد أبناء الدولة العثمانية وهو السلطان محمد الخامس أو محمد رشاد، ونصبوه حاكما خليفة على الدولة العثمانية علشان يمرروا مقرراتهم عبر، يقول لك الخليفة وافق، ده الخليفة اللي وافق، ده هو اللي أصدر القرارات، يبقى الشكل الخلافة مستمرة لكن الحقيقة زي ما قلت سنة 1909 ميلادية ده بداية حكم الاستبداد، حكم العسكر، تمكين أوروبا كلها شرقيها وغربيها من رقاب المسلمين، من ثروات العالم الإسلامي، من بلاد المسلمين. وطبعا انقلاب العسكري ما سموش انقلاب عسكري لكن ثورة، ثورة يوليو، ثورة التصحيح، كل ثورة. يعني إذا عبد يقول إذا حديثنا متصل بالسلطان عبد الحميد الثاني. عبد الحميد الثاني كما قلت تاريخه تاريخ مهم جدا. ليه؟ لأن المخطط الأوروبي انتهز هذه الفرصة ليطيح بالخلافة تماما ويعطل شريعة الإسلام ويعطل الحدود ويمزق العالم الإسلامي ويثقله بالديون ويثقله بالقروض ويجمد فريضة الجهاد وينشر الفتن في بلاد المسلمين. لذلك هناك 3 أشخاص ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد الثاني يطلبون منه التنازل عن الخلافة، وما كان له أن يتنازل. تنازل قال أنا مش عاوز في مذكرات السلطان عبد الحميد، ارجعوا إليها مذكرات السلطان عبد الحميد، وأنا محبتش أن أريق دماء الأمة. اللي قاموا بالانقلاب العسكري ما هو أحد أبناء هذه الأمة، أفراد من أبناء هذه، وأنا عندي قوات من أبناء هذه الأمة، لو حاولت أقاوم دولة أبناء الأمة الواحدة سيقتل بعضهم بعض. كانوا حكام حريصين على دماء الأمة. الكرسي ما يهمش، إذا كان الأمر يحقن دماء المسلمين يتنازل عن العصر، وقد كان، ودي كانت غلطة، لأن ما أدركش أن الذين استطاعوا أن يجندوا ضباط وجنود الجيش العثماني هم بني يهود. لكن دي قضايا ما انكلفتش إلا يمكن بعد كده، لأن ثلاثة من الذين ذهبوا إلى السلطان عبد الحميد ليجبروه عن التنازل عن العرش السلطنة كان واحد يهودي منهم واحد أرمني. اليهودي كان اسمه كاراسو، كان عضو مجلس شعب، وده كان غريبة ان يهودي يكون ضمن الوفد الذي يطلب من السلطان عبد الحميد التنازل عن الخلافة. وفي هذا اشارة الى ان اليهود كانوا وراء الانقلاب العسكري. ليه؟ لانهم طلبوا من السلطان عبد الحميد الثاني ان يعطيهم قطعة ارض على ارض فلسطين يقيمون عليها مشروعات زراعية وجامعة عبرية، فرفض السلطان عبد الحميد الطلب. قال فلسطين القدس ارض ابائي واجدادي، وما كان لي ان افرط في شبر واحد من ارض رواها اجدادنا بدماء المسلمين. وطرد الرسول الذي حمل اليه الرسالة من القصر، فكأن اليهود أرادوا أن يقولوا للسلطان عبد الحميد أنت مرضتش تدينا فلسطين للزوج، إحنا هناخدها بالعكس. دي كانت معنى الرسالة حينما ذهب ثلاثة منهم يهودي يطلبون من السلطان عبد الحميد التنازل عن العرش. يبقى ده الشيء اللي يذكر للسلطان عبد الحميد، هو رجل رفض أن يسلم فلسطين لليهود. نمرة واحد. نمرة اثنين، ان السلطان عبد الحميد الثاني هو صاحب دعوة الجامعة الاسلامية، يا مسلمين العالم اتحدوا، حينما شاهد الغزو الاوروبية الشرسة انجليزية فرنسية المانية نمساوية هولندية امريكية روسية، شاهد العالم كله اجتمع على امتنا، قال مفيش مخرج الا وحدة العالم الاسلامي وتدعيم الخلافة، فاطلق شعار يا مسلمين العالم اتحدوا. وما احوجنا الى هذا الشعار الان، احوجنا الى وحدة العمل الاسلامي ووحدة الشعوب الاسلامية. مش كل واحد عامل له جماعة وكل شوية عامل لهم دولة؟ ده مظهر من مظاهر ضعف الأم. وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد بحب واحد الجنة فليلزم الجماعة، وربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سلطان عبد الحميد الثاني بتحقيق هذا الشعار في واقع الأمة هو الذي رأى أن العالم الإسلامي المتسع ده ما فيش شبكة مواصلات تيسر اتصاله ببعضه البعض، عيب كبير قوي. وذلك قرر عمل خط السكة حديث يربط أوروبا الشرقية، يربط البوسنة والهرسك، يربط فيينا ببلاد اليونان، بتركيا، ببلاد الشام، ووصل لغاية المدينة المنورة في عهد السلطان عبد الحميد. يبقى كان في خط سكة حديد يربط المدينة المنورة ببلاد الشام بأوروبا الشرقية كلها. وضع خطة لربط بقية بلاد العالم الإسلامي. قال الخط ده لازم يوصل لمكة المكرمة وبعدين يطلع اليمن وبعدين يطلع الهند لكي نربط العالم الإسلامي بشبكة مواصلات حديدية تيسر الحج، تيسر انتقال الناس المسلمين. إذا تعرض جزء من الوطن الإسلامي لغزو نقدر نوجه قوات عسكرية سريعة لدعم هذا الجهاد في مواجهة العدوان على أرض المسلمين. والعجيبة أنه على سبيل المثال مد خط السكة الحديدية من بلاد الشام إلى المدينة المنورة اتكلف 3 ملايين جنيه ذهب استرليني ومن تبرعات الشعب المسلم العالم الإسلامي. وفي 3 سنين كان الخط حوالي 1300 كيلو في 3 سنوات. عشان يقول ليش لولا العثمانية كانت متخلفة في 3 سنوات يمد خط السكة الحديدية 1300 كيلو و3 ملايين. طبعا ما كانش فيه حرمية، كانش فيه مهلباتية، كانش فيه وسطاء. الأمة كان منها حلال، لا داخل فيه خمارات ولا نادي الميسر ولا قروض ربوية، فلوس حلال، فالمشاريع اللي تقام بها حلال. ولذلك 1300 كيلو في 3 سنوات تم ربط المدينة المنورة ببلاد الشام بأوروبا الشرقية. طبعا يعني أول تجربة للغواصة كانت في اسطنبول على عهد السلطان عبد الحميد. مد أعمدة البرق، تليفونات أعمدة البرق على عهد عبد الحميد الثاني. المعقولة جبهة متسعة، دولة حدودها السياسية تمتد من إيران وخراسان لتشمل الجزيرة العربية، شبه جزيرة الأغول، شبه جزيرة البلقان، تشمل بلاد الشام ومصر والشمال الأفريقي. فبقى في شبكة اتصالات سلكية. فهو أول من مد الشبكة. لما ما قال إزاي عد الشباب مد الأسلاك والأعمدة، وقال إنه في واحد بلجيك اسمه ديكرو متخصص، فاستدعاه إلى القصر قال له تعالى أنا عاوزك تدرب لي الشباب القادر على تشغيل هذه الشبكة اللاسلكية. فعمل مدرسة في قصر السلطان، القصر بتاعه، مش لا لا لا لا لا 100 ميل بين الناس والقصر، لأنه مش خايف، لأنه ما عملش حاجة وحشة عشان يخاف على حياته. رجل عادل، صلي الفرائض، يطبق الشرائع، يقوم يخاف من ايه؟ أقام المدرسة داخل القصر السلطاني وقال له أنا هديك مكافأة ذهبية لو استطعت أنك تدربهم لي على وجه السرعة. ده كل ده عشان يسهل الاتصال بين أبناء الأمة الواحدة. أنا مش معقول أمة واحدة أنا ما أقدرش أروح لك ولا تجيني ولا أتصل بيك ولا تتصل بي أو أتصل بيك عبر الأعداء. كل شبكة المواصلات العالمية تحت أعين بني يهود. اي انسان يكلم امريكا عبر لازم تمر عبر الجهات الامريكيه والاوروبيه. عدونا الان يعني احنا ما ملناش حاجه اسمها شبكه مواصلات مستقله او امنه، كل حياتنا مخترقه، مؤسساتنا الامنيه مخترقه، الاقتصاديه مخترقه، السياسيه مخترقه، العالم الاسلامي، التعليميه مخترقه، الاعلاميه مخترقه. سلطان عبد الحميد كان حريص لا تبقى لنا استقلالية، اتصالاتنا مأمونة مؤمنة. وأيضا هو صاحب فكرة انه لا بد، اذا كان لابد من الانفتاح على اوروبا ناخد منها التقنية فقط، لكن ما ناخدش منها لا تشريع ولا قوانين، أن لغني أن يتسول. ربنا أغنانا بهذا الدين وشرائع الدين وأحكام الدين، عار على الغني أن يتسول. زبالات الأمم، قالوا الفرنساوي المبدأ الديمقراطي والمبدأ الاشتراكي دي زبالات الأمم، مش ديمقراطية. نشأت على أرض اليونان في القرن الخامس قبل الميلاد، كما جاء محمد وجدها ما خدهاش ليه؟ لأن دي زبالات الأمم، هذه شركيات اليونان، هذا الفكر الاوروبي العفن كيف يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفكر العفن، فكر ماركس ولينين والاشتراكية والديمقراطية؟ ولكن يعني شاء الله سبحانه وسلم أن يرفض هذا ويقيم هذا الدين. سلطان عبد الحميد لا، احنا ديننا لا عاوزين لا ماركسية ولا اشتراكية ولا ديمقراطية. سلطان عبد الحميد الثاني هو الذي واجه المؤامرات الشرسة الأوروبية على العالم الإسلامي التي كانت تستهدف ايه؟ تمزيق العالم الإسلامي إلى دويلات، بعد دولة واحدة دولة الخلافة دويلات، والدويلات بدأ يقسموها إلى كنتونات، وده شغال النهار. مطلوب تقسيم العالم إلى قبائل متناحرة متصارعة، تلعب الأقليات غير المسلمة فيها دورا خطيرا، لأن هي مخلب القط المعبر اللي بيعبر عليه أعداؤنا إلى بلاد المسلمين. ونشوف النموذج أيها الإخوة. ومن أجل هذا أفردنا حديثا في المرة الماضية عما فعلته أوروبا لتمزيق الدولة العثمانية على عهد السلطان محمد، على السلطان عبد الحميد الثاني. وصلنا إلى نتائج محددة قبل أن نواصل حديث. النتائج المحددة أن أعداء الأمس هم أعداء اليوم. فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، النمسا، الصرب، البلغار، اليهود، الصليبيون، هدفهم واحد. إيه هو؟ ربنا قال ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وما تسمعون عنه من مؤتمرات زي مؤتمر المرأة في بكين، وقبل كده مؤتمر الأسرة، وقبل كده مؤتمرات ريو دي جانيرو وغيرها، الهدف منها ايه؟ زي ما جربونا تدمير الأسرة، وإذا دمرت الأسرة يبقى لا في فرد مسلم ولا أم مسلمة ولا أب مسلم، هيبقى مجتمع الزنا والدعارة كما واقع في أوروبا الآن، وبالتالي يبقى لا في فرد مجاهد ولا جهاد في سبيل الله ولا غير ذلك. أنا عايز أقول أعداء أهدافهم هي هي، وسائلهم هي هي، غزو عسكري، غزو فكري، هيمنة اقتصادية، استخدام التعليم كمعبر، القروض كمعبر، استخدام الإعلام معبر، كل ده لتحقيق الأهداف بتاعته. يبقى عادتنا هم ما تغيروا. يبقى اوعى تتصوروا المغفلون الذين يتصورون ان العالم الغربي سيعيد السلام الى ربوع العالم، واهمون واهمون واهمون. اذا تصوروا انهم سيعيدون حقا منهوبا او مغتصبا الى اصحابه فهم واهمون. اذا تصوروا ان هؤلاء الاعداء سيحمون اعراضهم فهم واهمون. حطوا دي في الاعتبار. الدرس الاخر اللي استفدناه وحدة المشركين والكافرين ضد المسلمين. يعني شوفوا من يقف مع الصرب، الروس، البلغار، اليونان، الانجليز، الفرنسيون، الامريكان، الكل يقف معهم ضد مسلمي البوسنة. لما قام الكروات يأخذون جزءا من الأرض طبقا للاتفاق الدولي وقف الجميع ضد الكروات. إذن لكن مع المسلمين لا يقفون، لما يحصل المسلمين حاجة ما حدش يقف معهم. ومن بنا يبقى ربنا سبحانه تعلمنا أن الأعداء قد يختلفون فيما بينهم ولكنهم يتفقون على المسلمين. لكن السيناريو قد يستلزم ان يوزعوا الادوار زي ما لاحظتم النهارده في جارية الاهرام. يقول لك روسيا وفرنسا توافقان على تخفيف الحصار عن العراق، ولكن امريكا ودول اوروبا لا توافق. هو الحقيقه ايه؟ الكل متفقون على فرض الحفاظ، لكن لازم تظهر واحده علشان المغفل الحاكم العربي المغفل يركن اليهم. دلوقتي معانا عاوزين يخففوا الحصار، فيفضي اليهم بمكنون قلبه ويبتدي يتورط معهم في قروض ومشاريع يخترقونه. لكن الاتفاق كل على تمزيق العراق ومزق العراق، بس باقي ثروات العراق، بترول العراق، معادن العراق، اراضي العراق، انت تاخد قد ايه وانا اخد قد ايه؟ هي النقطه التي يختلفونها، ومن اجل هذا توزع الادوار. خدين بالنا؟ فاذا عزمه اعداؤنا يتحدون، قد يختلفون فيما بينهم ولكن يتفقون على امتنا. لذلك على غالب الشباب، لان قد يكون الشباب ده منهم شباب المستقبل الذي سيكون بيديه ان شاء الله زمام الامور، لان الدنيا ما دامت لاحد وتلك الايام نداولها بين الناس. هيجي يوم الشباب ده سيكون له القيادة والريادة بإذن الله، لأن ربنا قال كده: كتب الله لأغلبن أنا رسل. ولقد كتبنا في الزبور بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادية الصالحون، مش الخمرجية ولا الحشاشون ولا القتلة ولا الظلمة ولا المجرمون، أن الأرض يرثها عبادية الصالحون. فإذا عاوز أقول لابد أن يتعلموا ويدركوا أو اتفقوا في هؤلاء الأعداء. اعرف عدوك من هو؟ اليهود والذين اشركوا، الصليبيين، المنافقين الذين ينتسبون الى هذه الامه، خلي بالك منهم، احذرهم، جاهدهم، انتبه اليهم، اوعى يخدعوك، اوعى يعني يخدعوك بالكلمات المعصيه. بيعرفوا اعدائكم هم هم. لا تغرنكم الابتسام. كنت في اوروبا الغربيه سنه 72، يعني قدر اعيش 5 سنوات بين ظهراني ابناء اوروبا، فسمعت حوارا يجري عبر الأثير بين وزير خارجية دولة أوروبية والمدير. قالوا ليه ده من حفلات الاستقبال يعني تسقوا فيها خمر وتشربوا خمر؟ فجاء الرد من وزير الخارجية: لأنه قدر لنا أن نتعامل مع شعوب نكرهها، لها العلم المتخلف، لكن احنا مطالبون أن نتعامل معهم وأن نجلس معهم ونعقد الاتفاقات، فبنحاول أن احنا نشرب عشان ننسى شكل الناس اللي بنتعامل معهم. شوف شوف لدرجة ايه، والله ما انساها، حادثة عالقة في ذهني. وانت بقى الذين ينتسبون الاسلام يركع قدام كلينتون ويركع قدام رابين وينقع قدام، ويطلبون النصرة على اعتابهم ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم الحماية، خيبة ما بعد خيبة. فانا عايز اقول زي ما انتبهوا، الاعداء هم هم، ما تغيروا لا بالامس ولا نتغير اليوم ولا بالغد. اوعى تفكر انه هيسلموا ابدا، حجاش الا ان شاء الله، لكن هؤلاء الناس لابد ان ننتبه الى خطورتهم. طيب الدرس الرابع اللي هو استعلاء استعداد الاقليات غير المسلمه في بلاد المسلمين للتجاوب مع مخططات الاعداء. استعداد الاقليات غير المسلمه للتجاوب مع خطفها. زي مين؟ زي نصارى البلغار، نصارى الجبل الاسود، نصارى البوسنة والعرب، نصارى الصرب الارثوذكس. هؤلاء كانوا حريصين على التجاوب على مع مخططات الاعداء. كيف؟ زي ما قلنا قبل كده، يستخدمونهم في اشاعة الفتنة داخل المجتمع. تربصون بناس مسلمين، يقتلون منهم بعض الافراد المسلمين، ياخذون المسلمين على غره، يذبح اقتل، يبتدي المسلمين يردوا. بعد كده يتدخل الاجانب ويقول لك عاوزين نحمي الاقليات غير المسلمه من المسلمين. طب ما تحققوا اولا، او طب احموا الاقليات او الكثره المسلمه من الاقليات غير المسلمه. لا، هي القضيه ايه؟ السيناريو كده ضربني وسبقني واشتكى، هو فعلا كده يعمل العملة، الحقوني هيموتونا احنا الاقليات، هيخلصوا علينا، يا ريت احنا لنا حقوق الاقليات، يا ليتنا، والله اقولها بقلب صادق، لان ما نشاهده على الساحة الاقليات لهم جرائم لهم إذاعات أجنبية، حكومات أجنبية تنافح عنهم، لهم معسكرات، لهم مخيمات، لهم أماكن لا يجرؤ إنسان أن يدخل إليها، يتفتحون ويتحركون بملء حرياتهم. مساء الوضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والتمويل مفتوح على مصراعيه خارجيا وداخليا. انت اذا جالك $10 يبقى كلينتون بيمولك عشان تعمل عملا. سبحان الله. انا تقول اعداؤنا يستخدمون الاقليات في اثارة الفتن، وبعد كده يعني يستخدمون مطية لتفريق وحدة المسلمين. لكن حاجة للزعل يا اقليات في العالم الاسلامي، يا من كفل لكم الإسلام الحياة الحرة الكريمة والأمن على أديانكم والأمن على أعراضكم وأولادكم وتجارتكم، في ظل الإسلام نمت تجارتكم وتكدست ثرواتكم وتعلم أبناؤكم وتقلدتم الوظائف في كل مجالات الدولة الإسلامية. طب ما فيش وفاء؟ لا يعرفون الوفاء يا ذي القضية، لا ما جربونه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا. ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. إذن أوروبا كما قلت كانت حريصة على استخدام الأقليات، ولا زالت حتى الآن تعتمد عليهم. وده الكلام اللي قاله جارودو في كتابه ملف إسرائيل. واخدين بالنا يا شباب؟ انتبهوا، الكلام ده لا أدري هل يتكرر مرة أخرى نسمعه ولا نسمعه. الكلام ده نسمعه ونسمعه لغيرنا، سواء في لقاء خاص، شريط نحطه في الميتوبيس وإحنا ماشيين. الأول العجيب أنه كل واحد كله بيطرطر ودان كأن يعني ما شاء الله، لو صح هذا كل الأنخاخ كمبيوتر يعني مسجلين الحاجات دي. قيدوا العلم بالكتابة، العلم صيد، والصيد بتاعك لازم تقيده وإلا يبط منك في المية تاني. أنا عايز أقول انتبه، العدو يستخدم الأقليات في تحقيق ما تبقى من خططها. درس آخر، الكروات الصرب، هؤلاء هم يعني شوفوا بدأوا تاريخ منذ كم، منذ عهد السلطان، وهم يحاولون تمزيق الدولة من الداخل والاستقلال بأجزاء من الدولة العثمانية. أنا عاوز أقول دراسة تاريخ الصرب، الكروات، العالم الإسلامي يؤكد جملة الحقائق أو الدروس المستفادة التي عرضناها لها منذ قليل. أيها الإخوة، المرة الماضية قدمنا نماذج عملية تؤكد هذه الحقائق، يعني دلوقتي أنا لخصت الدروس المستفادة. المرة اللي فاتت دللنا على ذلك من خلال ايه؟ ما حدث على ارض البوسنة والهرسك، فتنة طائفية في اثرها تدخلت اوروبا تقول لك ادوا الاستقلال للبوسنة والهرسك دي جزء من الدولة الاسلامية مجرمين، لا علشان دي نصرانية في اقليات، طب طبعا تبع الدولة العثمانية لهم كافة الحقوق، لا. دللنا على ذلك ايضا فيما حدث في بلغاريا وما حدث في بلاد الصرب والجبل الاسود. يعني ليه دي؟ لان اوروبا الشرقية اول ما اوروبا ارادت ان هي ايه تخرج الاسلام من شبه جزيرة البلقان، يبقى اذا اوروبا بتحاول تخرج الاسلام من شبه جزيرة البلقان من سنة كام؟ من سنة 1980. قالي لك كم سنة النهاردة؟ هذا حوالي يمكن 87 سنة. سبحان الله. والمؤامرة مستمر، والطريقة هي هي إبادة المسلمين. معنى هذا ايه؟ لكن هل نجح بينهم 87 سنة؟ نجح ولا لسه في ايه مقاومة؟ جبن المبشرات تصممنا، يعني اللي بيحصل ارض البوسنة والهرسك لن ينجحوا في استئصال شأفة الاسلام. لكن على الجانب الاخر بتضعنا امام مسؤوليتنا، ماذا قدمنا لدعم اخواننا على ارض البوسنة والهرسك، على ارض فلسطين، على ارض الشاشان، على ارض ليبيريا؟ مجلس الكنائس العالمي يرفض ما يجري على ارض ليبيريا. فين ليبيريا دي؟ ولا انت عارفين نيجيريا فين؟ فين نيجيريا دي؟ في غرب افريقيا. كم واحد عرف في مسلمين وحركة جهادية؟ تقرير اللي خال عن مجلس الكنائس العالمي اللي قدم اللي فيه وحدة كل الكنائس العالمية اتفقت، الانجليزية والبروتستانت والسلزكية وكتول كله اتفق، وانتم يا مسلمون يا امة الاسلام يا امة واحدة عدوكم اتفق ويوظفكم لمصلحته. تقرير الخرج عن هيئة مجلس الكنائس العالمي انه في حركة جهادية اسلامية على ارض ليبيريا وانه لابد من وأدها. تصوروا من الذي يدعم الصليبية العالمية واليهودية العالمية على ارض ليبيريا؟ العقيد القذاف ضد اخوان المسلمين. اقروا كتاب لافريقيا المجتمع الاسلامي المعاصر اريتوه، هذا معمول حسبة لله يعني ما بناخدش في فلوس. اريتوه كم واحد قرأ المجتمع الاسلامي المعاصر؟ ما شاء الله واحد فقط، ما شاء الله كويس. وبلش المرة السلام قال الناس كابن المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، والنار تقول يا رب يوم القيامة ابعث لي بعثا، فيقول رب العالمين يا ادم ابعث بعث النار، فيبعث من كل 1999، فيقول ان يبقى في 1000 مدرك، ده يبقى شيء طيب الحمد لله. انا عاوز ما ربنا يعافينا. انا عاوز يا شباب، انا حمسكم يا شباب وتدركوا الامر جد خطير. تفكروا احنا قاعدين يعني الواحد بيتكلم ويكتب، نكتب ونتكلم يعني علشان يعني عاوزين منظره؟ ابدا والله يا اخواني، قد تكلفنا كثيرا، لكن احنا عارفين احنا بعنا واشتراه، اشترى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه. بس ربنا يغنمنا واياكم الشهاده ويرزقنا اياكم الاخلاص والصدق في القول والعمل. انا عاوز اقول اقروا، انا عاوز اقول عدوانا حريص كل الحرص على تمزيق العالم الاسلامي، مش بس بوضع خطه لتنصير العالم الاسلامي كله من سنه 78 وطبعت مطبعه الحرمين عملت قد كده مجلد مقررات مؤتمر كولورادو، خطه لتنصير العالم الاسلامي كله عبر جمعيات المساعدات والتنظيم الاسره والمدارس والمستشفيات. وانت ما بتدورش بطنك جعانه، ما يهمكش حلال ولا حرام، بيديها لك رابين ولا كلينت، تحط في بطنك وخلاص ما بتعجبش. ما عند الناس اللي قلت جوع الحره ولا تاكل بثدييها، فده وضع خطه للتنصير وشغال على عينك يا تاجر. والارساليات شغاله، مؤسسات ادو ومؤسسات كر وكله والحاجات تدير العقول. وقروا كتابنا دعوه لانقاذ التعليم اللي هو الكتاب الثالث نمره 3 عشان تعرفوا الجمعيات واسمائها وخطورتها في بلاد المسلمين. نبهناكم الى العدو، لان ربنا قال وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين. اقرأوا الكتب دي علشان تعرفوا ما يجري حولكم، مش انتم مأمورون بهذا؟ تعلم انه لا اله الا الله، تحصل العلم النافع وبعدين تستوعبه وتعمل به وتعلم غيرك. فين هو اللي بتبذلوه؟ وبس انت مجرد انك انت منشغل بقضايا جزء من الدين وساب الباقي. الا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فاذا عاوز اقول اعداؤنا هم هم، مخططاتهم هي هي، ما طبقونه في شبه جزيرة البلقان هو الذي يجري تطبيقه الان في بلادنا. يعني ما يجري المخطط لم يتوقف في شبه جزيرة البلقان، وهو هو زي ما قلت. اقرا الكتاب بتاع الاستاذ محمود شاكر التاريخ الاسلامي، العهد العثماني كتاب نمرة 8 جايب فيه المؤامرة في بلاد البوسنة والهرسك، المؤامرة في بلاد البلغار، المؤامرة في الصرب صربيا والجبل الاسود، كل ده يعملوا الفتنة وبعدين يطلبوا من الدولة العثمانية احنا عاوزين نتدخل. اولا يقول الدولة العثمانية مطلوب حماية الاقليات، احنا حميناهم والناس بخير. لا لا لا لا، لابد ان نتدخل لمراقبة الاصلاحات لمصلحة النصارى. كلهم الدولة لا ممنوع، لان دي دولة لها سيادة، ايش دخلكم انتوا دور عيانة؟ لا، واحنا مسؤولين عنهم. انتوا يا مجرمين، انتوا اللي عندكم دين اصلا، الله طمنتم منذ زمان طردتم اليهود من اوروبا من اسبانيا والبرتغال، وانتم الذين ذبحتم اليهود في المانيا، دلوقتي عاملين لكم تحموهم. نعم هي القضية قضية مصالح، المذهب البراغماتي المذهب النفسي. انا عايز اقول اني اجتمع ابناء اوروبا زي ما حصل في مرة لما وقعت ازمة الصرب والجبل الاسود، ارادت روسيا ان تستغل الفرصة وان تمتلك بحل مشكلاتها واحدة مع الدولة العثمانية، ولكنها حسبت حسابا للدول الاوروبية الاخرى فارسلت لائحة الى انجلترا تعرضها عليها وتوقع عليها ان وافقت، فوافقت على انجلترا واجتمع سفراء الدول الاوروبية في لندن ووضعوا لائحة وقدموها للدولة العثمانية. يبقى مين اللي اجتمع؟ روسيا انجلترا فرنسا المانيا والسرب اجتمعوا فين؟ في لندن، وعملوا لائحة اسمها لائحة لندن، ارسلوها لمين؟ لدولة الخلافة العثمانية. ايه مطالبهم؟ تأكيد الاتفاق بين الدول الاوروبية لتحسين احوال النصارى في الدولة العثمانية. يبقى ده المسمار بتاع مين؟ بتاع جحر، لتحسين احوال نصارى الدولة العثمانية. وايه تاني؟ وحرية السفر والصلح معه ومع الصرب، وان تراقب سفراء الدول في اسطنبول وعمالها في الولايات تنفيذ اللائحة. يعني اوروبا السفراء بتعودها القناصلة داخل الدولة العثمانية داخل العالم الاسلامي هم الذين يراقبون الدولة بتحصن احوال النصارى ولا لا، بتحل مشاكلهم ولا لا، بتعمل لهم اعتبار في الوظائف ولا لا، بتحطهم في الوظائف المسنونة على قروض ولا لا. غير ان اللائحة هذه اللائحة التي وقعت عليها كل من روسيا وانجلترا والنمسا والمانيا وفرنسا وايطاليا لن تعترف عليها الدولة، لان هذه الدول تريد ان تتدخل في شؤون العثمانيين الخاصة باستحياء النصارى. الدولة العثمانية رفضت اللائحة، انتم تتدخلوا باسم حماية النصارى؟ لا، انتم اصلا ما لكمش ايه صفة دي، دول رعاية الدولة، هديلهم 600 سنة 1300 سنة عايشين في ظل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، في ظل الخلفاء الراشدين، في ظل خلفاء بني أمية بني العباس العثمانيين 1300 سنة. النصارى واليهود أهل الكتاب آمنين على أموالهم على أعراضهم على دينهم في لك هذه الفترة، ما كنش دعوا أنت بالناس دول. إيه بقى اللي طلع لنا جديد؟ لا إحنا لحماس، وحتى لم تستجب. ثم قالت الدولة العثمانية أولا دي مش شؤون داخلية ليس لكم أن تتدخلوا فيها، نمرة اثنين انتم لم تستشيرونا حينما اتخذتم هذه القرارات في مؤتمر لندن، اتخذوا قرار بشأن مصلحتنا ودولتنا بتبعتوها لنا للتنفيذ، تتخذ قراراتك في البيت الابيض وتقول لي نفذ، قراراتك في الكرملين وتقول لي نفذ، قراراتك في تل ابيب وتقول لي نفذ. لا انا ما نفذش، لان دي دولة لها سيادة. ثم قالت الدولة العثمانية ان ما حدث من فوضى فتن طائفية انما كانت نتيجة التدخلات الخارجية. خلي بالكم، يعني كل الدولة العثمانية تقول لأوروبا ان الفتن اللي في بلادنا دي نتيجة تدخلاتكم انتو، دي شجاعة. ما تستطيع دولة الان من من تسمى بالدول اللي هي الزوائد الدولية اللي اصبحت دول، ما تستطيع انها تقول الان لأوروبا انت مسؤول عن الفتن الطائفية في بلادنا. لا بتسندها لمين؟ لأصحاب الاتجاه الإسلامي، يقول لك الشباب المتطرف الشباب الإرهابيين، ومع أن كان هي تكون خارجية، وده اللي قاله فوزي محمد طيب في كتابه ثقافتنا في ظل النظام العالمي. ثم قالت الدولة العثمانية ردا على المذكرة بتاعت مؤتمر لندن إن الإصلاحات قائمة لرعاية الدولة العثمانية وتسير فيها الدولة بخطى حثيثة، المساواة قائمة بين الجميع، وكيف تكون تدخلات الدول في شؤون العثمانية عن طريق السفراء في اسطنبول والعمال في الولايات المتحدة. يعني رفض الدولة العثمانية التدخل في شؤونها. طبعا ترتب على هذا ايه؟ اعلنت روسيا الحرب على الدولة العثمانية. ليه؟ ما نفذتش الكلام. طب ازاي تم هذا؟ اتفقت روسيا اتفاقا سريا مع رومانيا، ورومانيا اسمها كان الافلاق والبغدان دي كانت جزء من الدولة العثمانية. استطاعت روسيا تتفق مع جزء من ولايات الدولة العثمانية انها تضع كل امكاناتها وتصرفاتها تحت روسيا، تحت ادارة روسيا. يعني قال الروس تعالوا واحنا نساعدكم، نديكم المال ونديكم السلاح ونديكم الاقوات ونديكم الشراب. راحت روسيا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العثمانية واعلنت الحرب على الباب العالي، على الدولة العثمانية، بناء على رفض الباب العالي للائحة لندن. يبقى روسيا كان مطلوب انها تتحرك بقى وتاخد بقى ايه الاجزاء القريبة من الحدود الروسية، كويس، لان هم يدخرون لاوروبا الشمال الافريقي وشبه القارة الهندية. وبنبنى يعني المسألة زي تقسيم الفريسة، او انتبهوا ولاحظوا ان الذي جرأ روسيا على الدولة العثمانية الرومان، اهل رومانيا، يعني المواطنين العثمانيين النصارى، هم الذين جرأوا الروس على محاربة الدولة العثمانية. قد شوفوا التاريخ بيقول ايه، عندما اقتربت الجيش الروسي النصرانية الارثوذكسية من اراضي البلغار انقض النصارى على المسلمين يفتكون بهم ذبحا وقتلا. مش كلام انا، ده كتب التاريخ بتقول كده. ما في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع شيء. اول ما عرف ان العدو بيتحرك خارجي هو بدا يشتغل في الداخل، زي ما قال محمود شاكر صفحه 193. قال عندما اقتربت الجيش الروسي من اراضي البلغار انقض النصارى على المسلمين يفتكون بهم ذبحا وقتلا، وفرت اعداد من المسلمين متجهه نحو اسطنبول حيث ملأوا الشوارع وتشكلت عده جمعيات لمساعدتهم. وفي 7 ذي الحجة من 1294 هجرية اجتمع المجلس النيابي فاستمع الى خطابة السلطان ثم صدر امر بحل. حل المجلس كان فيه مجلس نيابي، السلطان عبد الحميد امر بحل لانه هو اللي كان اتخذ قرار بتمكين الروس من بعض المواقع داخل الدولة العثمانية. المهم طبعا لما انجلترا علمت ان روسيا اصبحت على مقربة من اسطنبول خشيت ان تنفرد روسيا بالغنيمة، فامرت انجلترا قطاعاتها البحرية بدخول مضيق البسفور ولو بالقوة. وقد تم ذلك، وارادت روسيا مقابل ذلك ان ترسل قوات الى اسطنبول بحجة حماية النصارى برضو وسمرجح. ثم اتفقت الدولتان وهدأت الأوضاع. يبقى هذه الحرب استطاع العدو انه يدخل يحتل بعض المواقع. اللي احتل في الأول روسيا، وبريطانيا خشيت ان تنفرد روسيا بالغنيمة فحركت قوتها البحرية دخلت ايه البسفور. واخدين بالنا؟ طب وبعدين استمعت روسيا والدولة العثمانية، التقى مندوب الدولة العثمانية ومندوب روسيا في بلدة قرب اسطنبول على بحر مرمرة تسمى سان ستيفانوس. سان ستيفانوس ده شاطئ من شواطئ الاسكندرية، لغاية النهاردة حتى بنسمي الاشياء بمسميات المفروض لما لو تذكرنا مناسبتها هندرك ان القصد منها اشاعة الخذلان في روح الامة والضعف والوهن. سان ستيفانوس دي فرضت معاهدة جائرة على الدولة العثمانية، ونزل القسيس وقام صلاة على هذه الأرض الإسلامية، صلاة يعني. إذن أنصار المسيح أو أنصار الصليب المسيح يبرأ عليهم الدنيا الآخرة، قبل أن يموهوا نزلوا قبلوا الأرض وقالوا دي أرضنا، وأقاموا صلاة على جزء من أرض الدولة العثمانية. ووقعت معاهدة اسمها معاهدة سان ستيفانوس، مؤتمر مدريد امتداد لها، مؤتمر ريو دي جانيرو امتداد لها، مؤتمرات الأسرة امتداد لها، امتداد لمؤتمر لندن، امتداد لمؤتمر برلين، العدو عنده خطة واستراتيجية بيتحرك ينطلق، عنده ثوابت وعنده متغيرات، مش زينا احنا بنطور المسرح وبنطور نوادي الميسر وبنطور الخمارات. عالم اسلامي مبتلى. انا عاوز اقول اذا القضية، شوف العدو عقد معاهدة اسمها معاهدة سان ستيفانو. المندوب الروسي قدم شروطا مسبقة وطلب التوقيع عليها مباشرة، وإلا تتقدم الجيش الروسية وتحتل اسطنبول. ولم يكن للعثمانيين من خيار سوى التوقيع. الجيش هيقوم اسطنبول. تفكرين العدوان الثلاثي سنة 56 لإنذار الإنجليزي فرنساوي أن تنسحب الجيوش المصرية إلى شرق قناة السويس، معرفش كم كيلو على ما أذكر، وإلا إحنا نضطر للتدخل العسكري. ده سنة 56. وأصدر القائد الهمام خطة لانسحاب الجيش المصري من سيناء، ثم ذكر الدجالون أنها كانت أعظم خطة في التاريخ. ها تعال شايل الجزيرة، قال إنها أعظم خطة في التاريخ، خطة الانسحاب. وطبعا ماذا ترتب عليها؟ ان الاسرى اللي ذبحوهم بتركين في المطابخ، اللي احنا بقى نطالب بالتعويضات. الدم المصري بيتباع ويشترى، احنا عاوزين المجرمين اللي قتلوهم عشان نحاكمهم. ده اليهود بيطالبوا بتسليم احد مجاهدي حماس الذي يسعى الى تحرير ارضه، عاوزين يسلموه كمجرم حرب. واحنا مش عايزين نطالب بتسليم المجرمين الذين ذبحوا الاصرين. يقول شوفوا لنا قرشين كم دولار كده. خيبكم الله، خيبكم الله، دماءنا مش رخيصة. وفي حد بيقول سلمونا المجرمين، فيجري تسوياته عبر الاتصالات. اتصالات ايه؟ ده دم لن يذهب. اذا ضاع النهاردة مش هيضيع بكرة، مش هننساه، مش هننسى 48 ولا 6، مش هننسى مذابح دير ياسين ولا كفر القاسم ولا بحر البقر ولا اللي حصل لاخواننا ايام العبور في سيناء 73 والثغرة وتطوير عبور القوات. ده مش هننساه، ولن ننسى ما يحدث لشباب اليقظة الاسلامية ولا العالم الاسلامي الان. دي عقيدة في قلوبنا، كراهية الاعداء عقيدة، لانهم اشد الناس عداوة للذين امنوا، اليهود والذين اشركوا. عشان كده يا اخوانا نفسا عاوز اقول روسيا تطلب من الدوله العثمانيه توقيع على المعاهده، والا ستقوم باحتلال اسطنبول. طب ايه شروط معاهده ستيفانوس اللي نختم بها يعني كلامنا النهارده؟ ايه شروط معاهده ستيفانوس؟ سان ستيفانوس، عشان تقولوا الناس غيروا الاسم السن. ستيفانوس اللي ذكرنا بالنكد اللي وقع في تاريخ الامه، واللي حط لنا تماثيل الاعداء في بعض المدن. من شروط المعاهدة تعيين حدود جديدة للجبل الأسود لإنهاء النزاع، وتحصل هذه الإمارة على الاستقلال. يعني إذن راحوا سلخين جزء من كيان الدولة الخلافة، دولة العثمانيين اللي هي دولة اللي هي الجبل الأسود، واعتبروها إمارة مستقلة. يبقى أقاموا دولة نصرانية على أرض الدولة الإسلامية. طيب هل دي تبقى دولة مستقلة؟ ماشي، هنسيبها تبقى دولة مستقلة الجبل الأسود. ثم أردفت المعاهدة، وإذا حدثت خلافات جديدة بين جبل الأسود والدولة العثمانية، تقوم روسيا والنمسا باحتلال الجبل الأسود. طب يا مجرمين، ما أنا بقول لكم يا شوف، يبقى سلخ ده اللي عايزين يعملوه في السودان الآن، ان يعمل دولة في جنوب السودان الدولة النصرانية، وده اللي عاوز يعمله في مصر، وده اللي عاوز يعمله في السعودية، دولة سنية ودولة شيعية ودولة في نجد، وده اللي عمله في العراق ثلاث دول يا سلام، وده اللي عمله في الصومال المجتمع قبل، ده اللي عاوز يعمله. يعني عاوزين شافه يعني يا شماعة، السيناريو هو هو، القصة هي هي، والسيناريو هو هو، والعدو بيمثل، والأمة مفيش مقاومة أبدا، فيش وعي. أدينا بنجرى حتة حتة. اتنين، تستقل إمارة الصرب وتضاف لها أراضي جديدة وتحدد الحدود حسب الخريطة المرفقة وبمساعدة الروس. الصربيا اللي كانت جزء من الدولة العثمانية منذ 864 هجرية ل 1296 هجرية مزقتها روسيا وفصلتها وقامت دولة نصرانية او امارة نصرانية ارثوذكسية على ارض الصرب. سبحان الله. وطبعا مطلوب الان لما نقرأ خريطة اوروبا سنة 2000 نشرها فوزي طاري في كتاب مذابح البوسنة والهرسك نجد صربيا الكبرى لا وجود للبوسنة والهرسك. اوروبا متفقة على ابادة المسلمين في البوسنة والهرسك. ما تقولش اقروا الكتاب اللي انا قلت عليه. اوروبا لا تسمح بدولة اسلامية على ارض البوسنة والهرسك. يريدون صربيا الكبرى اللي هي زي ما قلت الكتاب اللي هو مذابح البوسنة والهرسك كان دال جليلة في اوروبا فوزي محمد طايل والناشر الاعلام الزهراء للعلم. نمرة ثلاثة تأخذ بلغاريا استقلالا اداريا وتدفع مبلغا محدد الى الدولة ويكون موظف الدولة والجند من النصارى فقط. موظف الدولة والجنود البلغار يكونوا نصارى فقط. وتعين الحدود بمعرفة العثمانيين والروس وينتخب الامير من قبل السكان النصارى ويخلي العثمانيون جنودهم نهائيا من بلغاريا. يبقى الجيش العثماني ينسحب من بلغاريا ويحق للعثمانيين نقل جنودهم الى ولايات اخرى ضمن. يبقى هذا في الاول راحوا مزق جزء من جسد الدولة واقاموا عليه جمهورية الصرب وجزء اخر اقاموا على جمهورية بلغاريا. الجزء الثالث اقاموا عليه جمهورية الجبل الاسد والجزء اخر اقاموا عليه جمهورية البوسنة. ده كل ده بيقطع من جسد دولة الخلافة الاسلامية. نمرة اربعة تحصل دولة رومانيا على الاستقلال التام ويجي جزء كمان من الدولة. يتعهد الباب العالي لحماية الارمن النصارى من الاكراد والشركة. طيب مين يحمي الاكراد المسلمين والشركة المسلمين؟ طيب لا لازم تتعهد دولة رومانيا يحمي الارمن النصارى. ستة يقوم الباب العالي باصلاح اوضاع النصارى في جزيرة كريت. فيش حد بيدور عليكم يا مسلمين عشان يصلح احوالكم ابدا. اذا كان في حد والله يدلونا عشان نكلمه. شوف كل العالم كله بيتدخل لحمايه مصالح النصارى. طيب تدفع الدوله العثمانيه غرامه حربيه قدرها 245 مليون و217 الف 391 ليره ذهبيه ويمكن لروسيا ان تتسلم اراضي مقابل هذا المبلغ. دي اول نكبه بقى في تاريخ الدوله العثمانيه ان يفرض عليها غرامة حربية. ما عندكيش فلوس اشتري اراضي عندك. شفتوا بدايته وده دلوقتي مفيش مشاكل. اللي عاوز يشتري اراضي في بلاد المسلمين طالما معاه دولار ولا ين ولا مارك بلاد المسلمين للبيع للي يدفع. يلا ألاقونا الادوار مزاد. الامة تبيع اراضيها ومؤسساتها. يعني مش ده اللي بيحصل؟ حد يقول ممنوع للاجنبي؟ مفيش. يعني مصيبة مفيش. عالم يوشك ان ينتهي ان وجد من يشتريه. ومع ان برضو المثل يقول تجوع حرة ولا تأكل بثديك. خمس ست سبعة ثمانية تبقى المضائق البصفور والدردنين مفتوحة للسفن الروسية في زمن السلم وزمن الحرب. قناة السويس تبقى مفتوحة للسفن الحربية الانجليزية الفرنسية اليهودية الالمانية في زمن السلب والحرب. حتى لو حربتونا لان دي قناة دولية. مين اللي قال كده؟ لان اقفلها في وقت الحرب. لا ممنوع. اتفاقات دولية. مفيش حاجة اسمها اتفاقات دولية. لذلك الحاجات اللي يمكن ان توجه ضربات في مقتل للعالم الغربي قفل المضايق والمعابر المائية دي. لو حقدر ان يتعرض العالم الاسلامي لهجوم تغلق قناة السويس يغرق البسفور والدندرين مضيق جبل طارق شل حركة العدو. لو الأمة فيها ناس يفكرون لأن تم اتصال القوات في البحر الأحمر البحر الأبيض بالبحر الأسود تشتت قوات العدو. ما ليه ربنا قال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. تسعة، يمكن للمسلمين الذين يعيشون في الأراضي التي اقتطعت من الدولة العثمانية أن يبيعوا أملاكهم ويهاجروا لحيث يريدون من أجزاء الدولة العثمانية. ودي كانت أول نكرة، أن المسلمين يتركوا الوطن الإسلامي ويبيعوا آل النصارى، واللي بقوا تعرضوا للإبادة والذبح والتقتيل زي ما افترون اليومون دولة اللي بيحصل في البوسنة والهرسك، لأن الناس دولة لا عهد لهم ولا إيمان لهم. فابونا قال إنهم لا عهد لهم، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم. لما استسلم أبو عبد الله في غرناطة أمام فرناندو إيزابيلا اشترط أن تضمن للحريات للمسلمين ويأمنوا على أعراضهم ودينهم وأموالهم، وقال فرناندو نعم وإيزابيلا نعم، لكن مجرد خرج أبو عبد الله بدأت محاكم التفتيش وأبادوا وشردوا ملايين المسلمين. وإلا أين ثمن قرون من الحياة الإسلامية على أرض أسبانيا؟ الثمان أجيال دول 800 سنة ما شعب بيتوالد وبيشيف حضارات وجماعات غرناطة وإشبيلية وعبرت هناك الحضارة إلى أوروبا، بل إن أبناء أوروبا كانوا ينعون على أبنائهم أنهم يكتبون الأشعار بالعربية ولا يعرفون اللغة اللاتينية ولا اللغة القرطية. فين الأجيال الإسلامية دي 800 سنة؟ عشان أفهمكم يا شباب كيف أن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا جب. هذا التاريخ أهو، ما خلوش حد خالص 800 سنة من الحياة الإسلامية أين هي؟ انتهت إبادة. بس ما هجروا عن محاكم التفتيش، هجروا عن اللي عمل الروس 26 مليون مسلم ومسلمة، إبادة وانتهت أعراض وتشريد وسلب الثروات في تلك السنة الشرقية والغربية والمؤامرة مستمرة. يعني عايز أقول يا إخوان العدو الآن مخطط هو تتصوروا لما العدو هيدخل يطلب منكم الاستسلام وترفع الرأس البياض عشان تضمنوا العلف وتضمنوا كوب الماء ما يترككم؟ لا والله لن يترككم، أحياء تتحركون أمامه، بس زي ما حصل في سربينيتشا وبعض الأحياء لهم يسلموا بعد كده يلا ابتدي خلص يا جدع. أيها الإخوة مرة أخرى العدو هو المخطط هو التنفيذ يجري على عينك يا تاجر، ولكن أمة الإسلام لسه نايمة، لسه مش عاوزة تفرق، لسه مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى خذوا حذركم وقول الله تعالى وأعدوا لهم، مش عاوزة تنتبه لقول الله سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، مش عاوزة تنتبه لقول الله تعالى سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا أخذ بالأمة أظن يعني ربنا قال وكذلك نفصل الآيات التي استهينا سبيل المجرمين، ما أحوجنا إلى وقفة محاسبة مع النفس لندري لنرى ما يجري وما هو واجبه. نفس الوقت مرة أخرى آمل كل اللي يسمع حاجة يبلغها الغير، كل واحد يتعاد 5 أفراد 10 أفراد يبحث عن الشريط ويسمعه للناس، وناس في الوقت يبتدي يفكر طب كيف نواجه هذه المخططات وإلا احنا نأثم. وإن كان أنا في جميع الأحوال عندي أمل بالله، اللي يقرأ القرآن والسنة يرى المبشرات بين دفتي المصحف أن الإسلام قادم لا محالة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون. خليها يعني من بأشكلة. أيها الإخوة يعني أعتذر يعني عن إجابة الأسئلة على أمل إن شاء الله أن تجيب عليها في لقاء قادم إن شاء الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واسترنا ولا تبغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك توابين أوابين، اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واسلل سخيمة قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا وأولادنا، استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا واخواتنا الذين يبتلون بسبب نصرة دين الإسلام. ونستغيث بك للعلماء في السجون والمعتقلات، ونستغيث بك لإخواننا الذين يقاتلون على أرض فلسطين وعلى أرض البوسنة والهرسك وعلى أرض الشاشان وعلى أرض ليبيريا وغيرها من ديار الإسلام. نستغيث بك فاغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تقبل شهداءهم، فك أسراهم، فك أسراهم، كف أيدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم، وأجرهم في مصيبتهم خيرا، وابدلهم خيرا منها يا رب العالمين. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، ربنا اكشف عنهم العذاب إنهم مؤمنون. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك.